بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه سلسلة جديدة أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيها السداد والرشاد، وأن ينفع بها من شاء من خلقه عز وجل. مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي، مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي. نبدأ هذه السلسلة بالحديث عن فقه الاختلاف وأدبه. لا شك أن من أخطر آفات العمل الإسلامي المعاصر، إن لم يكن أخطرها على الإطلاق، ما يغشى مسيرته من تشرذم وتصدع واختلاف. لا يكاد يختلف اثنان من المشتغلين بهموم الدعوة في هذا العصر أن هذه العلة على رأس العلل التي عوقت مسيرة الحركة الإسلامية، وحالت بينها وبين ما تصبو إليه من الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين، وأنه يجب أن تستنفر لدفعها الجهود ببصيرة المؤمنين وبجلادة المجاهدين الصادقين الصابرين. إن من يتدبر نصوص الشرع المطهر ويعتبر بمسيرة التاريخ يدرك لا محالة أن التنازع قرين الخذلان والفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا، وأن تفرق الكلمة وتقطع الأمر نذير التصدع والانهيار. فما تفرقت كلمة قوم وتقطع أمرهم بينهم إلا وامتهد السبيل إلى غزوهم وتسليط عدوهم عليهم. في التاريخ تسلط التتر على بلاد المسلمين بكثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها، وتسلط الصليبيون على المسلمين في بلاد الأندلس يوم أن أصبحوا فرقا في الأرض وطوائف بعد عزة وتمكين دام 8 قرون، وتسلط اليهود في هذا العصر على بيت المقدس واستطالوا على الملايين المحيطة به من المسلمين بتقطع أمرهم وفساد ذات بينهم وإعراضهم عن أمر الله. فلله دماء أريقت وأرواح زهقت ومقدسات هتكت، وإنها لسنة ماضية، فهل يعتبر المعتبرون؟ إن معاول التفرق التي عملت في بنيان الأمة عبر التاريخ فقسمتها إلى 73 فرقة لا تزال تعمل في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر، وتعصف بكل محاولة جادة تسعى لإقامة الدين وللانتصار للشريعة المضاعة ولكتاب الله المهجور، مع فارق أساسي أن معاقد التفرق السابق كانت على الأصول والقواعد الكلية، فخرجت الخوارج وأرجأت المرجئة وتجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة وانفصلت بها الفرق عن جماعة المسلمين وتساقطت على جنبتي صراطها المستقيم. أما التفرق المعاصر في الدائرة السنية فهو لم يبلغ في مضمونه هذه الدرجة من التعقيد والشناعة، إذ لا يزال أطرافه على الجملة يدورون في فلك السنة، وخلافهم لم يخرج في الجملة عن مجال الاجتهاد ومسائل النظر، وإن كان يوشك أن يبلغ في نتائجه وآثاره ما بلغته الفرق القديمة من التناحر والاعتلال. لا يخفى أحبتي في الله أن تعدد الاجتهادات وتباين الآراء في فروع الشريعة علمية كانت أو عملية لا يمثل بذاته الأمر المحذور الذي يفضي إلى كل هذه الشنائع، بل لا يبعد القول بأن نسبة من هذا التفاوت مقصودة للشارع ابتداء نظرا لما جبل الله عليه عباده من تفاوت الأنظار والعقول والمدارك. ولو شاء ربك أن ينزل القرآن كله على نحو ما يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، ولو شاء أن يتكلم رسوله بالسنة على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك كذلك، لكنه أنزل القرآن وجعل من آياته ما يحتمل في الفهم وجوها متعددة، وجعل في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يحتمل في الفهم وجوها متعددة كذلك، لكي يدل على أن تفاوت الأنظار في مسائل الاجتهاد ليس هو المحذور ابتداء، إنما المحذور ما قد يفضي إليه ذلك لدى بعض الناس من التعصب والتفرق والاختلاف والاختصام. هذه النظرة هي التي تحدد ابتداء منهج التعامل مع هذه الفتنة وترسي أسس معالجتها في إطار من الشرعية والواقعية. فالمقصود في الفتنة الفروعية ليس السعي في جمع كلمة الأمة كلها حول اجتهاد واحد، ولو تحقق ذلك لكان خيرا وبركة، لكنه السعي في إحياء أدب الاختلاف في هذه المسائل وإرساء منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالف في هذه القضايا، وبيان أن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، وأنه لا ينبغي أن يقدح في الأصل بحفظ الفرع. فالمقصود أن يتعلم الناس كيف يختلفون في هذه المسائل وكيف يحافظون على الألفة والجماعة رغم اختلافهم فيها، على النحو الذي كان عليه خير القرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. نمضي مع هذه القضية فنقول إن الخلاف ينقسم بحسب موضوعه إلى ثلاثة أقسام: خلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية، خلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية، خلاف في الآراء والمصالح ووجوه المصالح ومجالات الشورى. يبقى مرة ثانية: خلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية رقم واحد، خلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية رقم اثنين، رقم ثلاثة خلاف في الآراء ووجوه المصالح ومجالات الشورى. من هذه الأنواع ما هو مذموم بإطلاق، ومنها ما يذم بعضه ويقبل بعضه على تفصيل نذكره إن شاء الله. نبدأ بالنوع الأول، الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية. لقد قضى الله جل جلاله أن تكون فروع هذه الملة وجزئيات مسائلها قابلة للأنظار، مجالا لتفاوت الاجتهادات، ومن ثم لم ينصب جل جلاله على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا للتوسعة على المكلفين، جعلها ظنية قصدا للتوسعة على المكلفين. وأكرر هنا ما ذكرته قبل قليل، أنه لو شاء ربك لجعل النصوص الشرعية كافة على نحو لا تحتمل في الفهم إلا وجها واحدا، ولو أرانا ذلك ما أعجزه، لكنه جعلها على نحو يحتمل بعضها في الفهم وجوها متعددة لئلا ينحصر الناس في مذهب واحد، رحمة منه بعباده، توسعة عليهم. إذا ضاق الأمة بمذهب إمام من الأئمة التمست السعة والمرونة في مذهب آخر في ضوء الأدلة الشرعية وما ترجحه المصلحة العامة لجماعة المسلمين. ومن ثم كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة، اختلافهم رحمة واسعة. الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية له جملة من الخصائص نتعرف عليها. أول شيء أنه واقع لا محالة، واقع لا سبيل إلى حسم مادته وقطع الذريعة إليه بالكلية. ليه؟ لاختلاف المدارك والأفهام من ناحية، ولطبيعة النصوص الواردة في هذا المجال وكونها حمالة ذات أوجه من ناحية أخرى، يعني نصوص ظنية تحتمل في الفهم وجوها متعددة وعقول متفاوتة، فماذا تكون النتيجة؟ نصوص حمالة وعقول متفاوتة، لا بد أن يقع قدر من الخلاف في هذه المسائل الفروعية بلا نزاع. الشاطبي يقول إن الله حكم بحكمته أن تكون فروع هذه هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول، في الجزئيات دون الكليات، لذلك لا يضر هذا الاختلاف. الأمر الثاني أن هذا النوع من الاختلاف توسعة ورحمة لا تضيق به ذرعا. إذا ضاق الأمر بالأمة في مذهب من المذاهب التمست السعة في مذهب آخر، من تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد القول الآخر فلا إنكار عليه. ولقد صنف رجل كتابا في الاختلاف فقال له الإمام أحمد لا تسميه كتاب الاختلاف، سميه كتاب السعة. وقال بعض أهل العلم إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. كان عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. القاسم بن محمد يقول: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أنه خير منه قد عمل. ضمر ابن رجاء يقول: اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعل يتذاكران الحديث. قال: فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم، قال: ويجعل القاسم يشق ذلك عليه حتى، فقال له عمر: لا تفعل، فما يسرني باختلافهم حمر النعم. قاسم بن محمد سئل عن القراءة خلف الإمام في السرية فيما لم يجهر فيه الإمام، قال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. الزركشي كان يقول: اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا للتوسعة على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع. لكن وقفة نظام هنا، إيه المقصود بالتوسعة؟ التوسعة يجب أن تفهم في ضوء القواعد الشرعية الضابطة لقضية الاجتهاد والتقريب. التوسعة بالنسبة لأهل العلم تعني أن لهم أن يجتهدوا كما اجتهد هؤلاء الصحابة، ولا ضير عليهم إن اختلفوا في استنباط الأحكام من الأدلة، فإن لهم في صحابة رسول الله سلفا وأسوة. بالنسبة للعامة، من بلغته منهم مقالة عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نازلة نزلت به، فإن له أن يقلده في ذلك، ومن بلغته مقالة أخرى عمل بها، وليس لأحد منهما أن ينكر على الآخر. اللهم اهدنا سواء السبيل. إسماعيل القاضي فيما نقل عنه ابن عبد البر يقول: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي، أما أن تكون توسعة لأن يقول إنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا. رقم ثلاثة من خصائص هذا النوع من الاختلاف أن أهله في دائرة الرحمة، لا يدخلون في دائرة الاختلاف المذموم. تأمل قول الله سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فقسم الناس إلى قسمين: إلى أهل الاختلاف ومرحومين. أهل الاختلاف الفروعي في قسم المرحومين وليس في قسم المختلفين. أهله في دائرة الرحمة ولا يدخلون في دائرة الاختلاف المذموم. ولا يزالون مختلفين، من هم هؤلاء؟ أهل الاختلاف هم المخالفون في أصل النحلة كاليهود والنصارى والمجوس، ويدخل فيهم أهل الأهواء المعتزلة الخوارج الجهمية الرافضة الكذا، وهؤلاء الذين اتفقوا مع غيرهم من المسلمين في أصل الدين وتحزبوا على بعض القواعد الكلية التي خالفوا بها جماعة المسلمين. أهل الرحمة أهل الخلاف في الفروع والجزئيات اللي نشأ على أساسه المذاهب الفقهية المدونة المعروفة وما لم يدون منها، ولا يصح أن يدخل هؤلاء تحت قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين. ليه؟ لأن هذا الخلاف وقع ممن حصل لهم محض الرحمة وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة اختلفوا في المسائل الفروعية وهم في قسم إلا من رحم ربك، وليس في قسم، وليسوا في قسم، ولا يزالون مختلفين، فلا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه. أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع كما ذكرنا ضربا من ضروب الرحمة، وإذا كان من جملة الرحمة فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجا من قسم الرحمة. رقم ثلاثة، أن الخلاف بالعرض وليس بالقصد الأول. المقصود الأصلي طاعة الرسول، المقصود الأصلي اتباع الكتاب والسنة، المقصود الأصلي فطم النفس عن الاسترسال مع الهوى، تعبيدها للرب جل وعلا، هذا هو مقصود جميع الناظرين من أهل السنة في مسائلهم الفقهية، فهم اتفقوا بهذا المعنى، كل منهم تحرى مقصود الشارع، وإذا تبين له الخطأ راجع نفسه وتلافى أمره. ولهذا إذا وجدتم الحيث يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، والقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحبوب المقصود المتبوع المطاع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه محاولة للتعرف على هديه، محاولات للتعرف على هديه، لكن المقصود اتباعه، طاعته، اقتفاء أثره، اتباع سنته، تحري مقصوده، فهم متفقون بهذا المعنى حتى وإن اختلفوا في طريقة الوصول إليه. أيضا من خصائص هذا الاتجاه، هذا الاختلاف، عدم توجه إرادة السلف الصالح إلى حسمه عبر التاريخ. لقد طلب ثلاثة من خلفاء بني العباس، خليفة أبو جعفر المنصور وابنه وحفيده، من الإمام مالك أن يحملوا الأمة على كتابه الموطأ وأن يجمعوا كلمتها حوله، فلم يجبهم إلى ذلك، وكان ذلك كما يقول ابن كثير من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. لقد سأل أبو جعفر المنصور الإمام مالك أن يحمل الناس على كتابه الموطأ كما نقل هذا ابن عساكر وابن عبد البر، فقال له مالك لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم، فقال لعمري لو طاوعني على ذلك لأمرت به. رواية ابن عبد البر يقول يا أمير المؤمنين، يعني قل مالك، لقد رسخ في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به، ورد العامة عن مثل هذا عسير، تكرر الطلب من المهدي ابن المنصور ومن هارون الرشيد ابن المهدي، وكان موقفه ثابتا في هذا كله. طب لو قال قائل ماذا عن قضية تقنين الشريعة وإلزام القضاة بالحكم بقوانين يعني تم مناقشتها وتم اعتمادها وتم إقرارها توحيدا للعمل في جهات القضاء وضمانا لتجانس أحكام القضاء في الوقائع المتماثلة وسدا لباب التقول والوقوع في عرض القاضي والقضاء وإعانة للقضاء على الوصول إلى القول الراجح فيما يعرض عليهم من الوقائع، إن هذا منزع آخر تقتضيه اعتبارات عملية، وهو موضع نظر ولم يستقر الرأي فيه بصورة إجماعية، لكن السواد الأعظم جمهور المعاصرين على ترجيحه لهذه الاعتبارات السابقة. حقيقة سبب من أسباب اجتياح القوانين الغربية بلاد المسلمين عدم وجود تقنين واضحة محددة يرجع إليها القضاء وترجع إليها المحاكم. فعندما اجتلبت المدونات استجلبت هذه المدونات الشرعية من الخارج، وجد فيها القضاء شيء منظم مرتب، فكان التعامل معها كان أيسر من التعامل مع المراجع الفقهية، مع رقة الدين، مع كون بضاعتهم من الفقه مزجاة، مع كونهم لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد ولا عشر معشارها. فترجيح القبول بالتقنين إعانة للقضاء على الحكم بالحق وعلى توحيد الأحكام القضائية، أعتقد أن هذا من مسائل السياسة الشرعية التي ينبغي أن ينظر فيها بجد، وإن كان هذا لا يمنع بطبيعة الحال أن يكون لأهل كل ولاية تقنين واختيارات، ليس بالضرورة للتقنين المصري، التقنين الشامي، التقنين الخليجي. لا مانع أن علماء كل محلة يصطلحوا على تقنين فيما بينهم، ولا مانع أيضا من الفتوى على خلاف هذا التقنين أو عمل الشخص في خاصة نفسه بما يتبين له أنه الأرجح، اعتبارا بالأصل في هذه المسائل وأنها من الشرع المؤول مسائل الاجتهاد، يتسع فيها المجال لتفاوت الاجتهادات، وطبعا حكم القاضي يرفع الخلاف ولا ينقض حكمه باجتهاد آخر إلا فيما كان خطأ محضا واعتبر من زلات العلماء، لأن الخصومة بطبيعة الحال لابد أن تنتهي عند حد، وهذا هو الذي جرى عليه عمل الأمة عبر القرون. طيب أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة من حلقات مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي المعاصر، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.